بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. وبعد، أيها الأحبة، هذه القاعدة في قبض المعقود عليه. قبض المعقود عليه ليس شرطًا في صحة العقد، فالعقد صحيح وإن لم تقبض المعقود عليه. فمثلاً اشتريت سيارة، السيارة عند البائع لم تقبضها، العقد صحيح. تزوجت امرأة، المرأة عند أهلها لم تقبضها، العقد صحيح. استأجرت بيتا، استأجرت سيارة، البيت مع صاحبه لم تقبض، العقد صحيح. لا يشترط القبض لصحة العقد إلا في مسألتين. المسألة الأولى في السلم، لا بد من قبض رأس المال في المجلس وإلا فسد العقد. المسألة الأولى ماذا؟ في السلم. والسلم سيأتينا إن شاء الله، سيأتي له قاعدة، لأن عقد السلم مهم. تقديم الثمن تأخير المثمن. أسلفتك 1000 ريال على أن تعطيني كذا وكذا من الأقلام، أو تعطيني كذا وكذا من العلب. لا بد من قبض رأس المال في المجلس وإلا فسد العقد. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال ليسلف، ليقدم. فلا بد في عقد السلم من ماذا؟ من قبض رأس مال السلم في مجلس العقد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: عندما تبادل ربويا بربوي يتفق معه في العلة، لا بد من القبض. وسيأتينا إن شاء الله غدا إن شاء الله القاعدة والضوابط ستكون في الربا، وهذا مهم جدا، لا بد أنكم تقرؤون. يعني قاعدة الربا لا بد أن تقرؤوها لكي يسفل الفهم. فعندما تبادر ربويا بربوي يتفق معه في العلة، لا بد ماذا؟ من أي شيء؟ من القبض يدا بيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة في مسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا كان يدا بيد، إذا اختلفت هذه الأصناف. مثال ذلك: بر بشعير يتفقان في العلة كما سيأتينا. العلة في البر ما هي؟ الصحيح أن العلة كما سيأتينا الطعم مع الكيل. العلة في الشعير الطعم مع الكيل، اتفق في العلة، يجب التقابض يدا بيد. ذهب بفضة يجب يدا بيد. ريالات بجنيهات اتفق في العلة، ثمنية. العلة في الريالات الثمنية والعلة في الجنيهات الثمنية، اتفق في العلة، لا بد أن يكون يدا بيد. فعندما تبادل ماذا؟ ربويا بربوي يتفق معه في العلة، لا بد ماذا؟ يدا بيد. أما التفاضل هذا كله سيأتينا بحثه إن شاء الله في قاعدة الربا. الخلاصة: القبض هل يشترط لصحة العقد أو لا يشترط؟ لا يشترط إلا نعم. كل عقد يجوز تصرف فيه قبل قبض إيقاف المعقود عليه ببيع أو كتب أو رهن أو غيره، إلا عقد البيع فيمنع من بيع السلعة المعقود عليها قبل قبض نعم. هذا الضابط في التصرف في المعقود عليه قبل قبضه. يصح أن تتصرف في المعقود عليه قبل قبضه، لكن يمنع مسألة واحدة فقط، وهي ماذا؟ البيع في عقد البيع. اشتريت سيارة، قبل أن تقبض السيارة قلت هذه السيارة وقف لله عز وجل، وش الحكم؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. قلت هذه السيارة هبة، عقدت عليها عقد الهبة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. هذه السيارة صداق لزوجتي، تزوجت امرأة، قلت هذه الصداق أمهرتك هذه السيارة وأنت لم تقبضها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. بعت هذه السيارة قبل أن تقبضها، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. كل التصرفات جائزة، تؤجر السيارة، تجعلها وقفا، هبة، صداقا، التصرفات نقول جائزة، لكن يمنع من ذلك ماذا؟ البيع فقط. أيضا غير عقد البيع، غير عقد البيع يجوز التصرف في المعقود عليه قبل قبضه مطلقا، لأن الذي ورد المنع هو ماذا؟ البيع في عقد البيع. تزوجت امرأة وقلت هذه السيارة مهرا، هذه السيارة مهر، المرأة لم تقبض السيارة، هل لها أن توقف السيارة تجعلها وقفا؟ ها؟ لها وليس لها؟ لها. هل لها أن تهبها؟ ها؟ لها ذلك. هل لها أن تبيعها؟ ها؟ وراء يجوز أن تبيع ولا يجوز؟ يجوز. نحن قلنا يمنع من البيع في عقد البيع، أما البيع في عقد النكاح فهذا جائز ولا بأس به. فالخلاصة نتوقف على النص، النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع من بيع السلعة قبل قبضها، أما بقية العقود تتصرف فيها قبل القبض هذا جائز. اقترضت هذا الماء من زيد وما قبضته، هل لك أن تبيعه؟ ها؟ يجوز أو لا يجوز أن تبيعه؟ تكلموا يا إخوان، يجوز. هل لك أن تهبه؟ يجوز. هل لك أن تجعله وقفا؟ يجوز. وعلى هذا فقس، التصرفات في المعقود عليه قبل قبضه جائز، إلا ماذا؟ البيع في عقد البيع فقط. نعم. مع أن ابن تيمية رحمه الله استثنى مسألتين، يعني البيع في عقد البيع لا يجوز، واستثنى ابن تيمية رحمه الله مسألتين يقول يجوز فيهما البيع في عقد البيع، سنذكرها. نعم تفضل. ابن تيمية استثنى مسألتين، المسألة الأولى إذا باعوا تولية، مش معنى باعوا تولية يعني باعه برأس ماله، اشتريت العصير من زيد بريال وقبل أن تقبضه بعته بريال، أنت ما قبضته، ها؟ يجوز أو لا يجوز؟ قال لك على رأي ابن تيمية يجوز، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من البيع في البيع في عقد البيع، ومع ذلك يقول ابن تيمية يجوز لك إذا باع البائع المشتري قبل أن يقبض السلعة يجوز له أن يبيعها تولية، بمعنى أن يبيعها برأس مالها لجائز وإن لم يقبضها، استثناها. لماذا استثنى هذه المسألة؟ ها؟ سبيأتي العلة. يستثني هذه المسألة بناء على العلة التي اختارها. لماذا منع الشارع أن تبيع السلعة قبل قبضها؟ لماذا؟ ها؟ له رأي سنذكرها الآن. بناء على هذا الرأي قال لك يجوز لك أن تبيع السلعة قبل قبضها برأس مالها تولية. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن تبيع السلعة على بائعها. اشتريت السيارة ب100,000، قبل أن تقبضها بعتها على نفس البائع، قال لك يجوز، فهو استثنى مسألتين. المسألة الأولى ماذا؟ إذا كان تولية، والمسألة الثانية ماذا؟ برأس مال. نعم نعم ها ما يشترط. لا نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع قبل بيعها. ما المراد بالسلع؟ ما هي السلع التي لا تباع حتى تقبض؟ هذا موضع خلاف بين الأئمة. المالكية يخصونه بالطعام، هذا هو الذي يمنع من بيعه قبل قبضه. الحنفية يقولون كل شيء إلا العقار، كل مبيع ليس لك أن تبيعه حتى تقبضه إلا العقار. الحنابلة يخصونه بما بيع بتقدير، بيع بكيل، بوزن، بعد، بذرع، هذا ليس لك أن تبيعه قبل قبضه. أما ما بيع جزاف بلا تقدير يجوز لك أن تبيعه قبل قبضه. فالحنابلة يقولون ما بيع بتقدير، بكيل، بوزن، بعد، أو برؤية سابقة، أو بوصف، هذا ليس لك أن تبيعه قبل قبضه. ما عدا ذلك لك أن تبيعه قبل قبضه. والصحيح أن كل مبيع ليس لك أن تبيعه قبل قبضه، سواء كما يقول الحنفية حتى العقار، سواء بيع بتقدير أو بيع جزافا أو بيع برؤية سابقة أو برؤية حاضرة إلى آخره، كل مبيع ليس لك أن تبيعه حتى ماذا؟ تقبضه. ولهذا قال ابن عباس وأحسب أن كل شيء مثله، يعني مثل الطعام. نعم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع قبل أن يقبض المشتري السلعة. ما هي العلة؟ علة النهي اختلف فيها العلماء رحمه الله كثيرا على 12 قولا، وأقرب شيء ما ذكره ابن تيمية رحمه الله، لأن ابن تيمية رحمه الله استحضر أقوال العلماء رحمه الله، يعني الأقوال جاهزة عنده والأدلة جاهزة، فرأى ما أقرب الأقوال إلى مقاصد الشارع واختار منها ما يراه قريبا إلى مقصد الشارع. قال لك العلة أن المشتري لو باع السلعة قبل قبضها وربح ها قد يعجز عن تخليصها من البائع. أنا اشتريت السيارة بمئة ألف ثم ذهبت وبعتها بمئة وعشرة، كسبت 10,000 ريال أو كسبت 5,000 ريال. البائع إذا رأى أن المشتري كسب ها يدعي الغبن ولا ما يدعي؟ قد يدعي الغبن ويدعي الغرر ويكون هناك شيء من الشحنة. قد يعجز المشتري من تخليص السلعة ممن؟ للبائع. فقالك هذه هي العلة، العلة أنه إذا ربح المشتري قد يعجز المشتري من تخليص العلة من البائع، حتى وإن قدر أن يخلصها سيكون هناك شيء من الخلاف والشقاق، وهذا لا يريده الشارع. ولهذا جوز هاتين المسألتين. ها المسألة الأولى إذا باع بأي شيء برأس مالها تولية، هنا ما ربح يبي خلصه، اشترى السيارة بمئة ألف ريال وباعها بمئة ألف ريال، هنا يعجز عن التخليص ولا ما يعجز؟ ما يعجز، لأن البائع يرى أن المشتري ما ربح، وحينئذ لم يحصل له شيء من الغبن. وإذا باعها على نفس بائعها الأول أيضا لا يعجز، لأنه مسلمة، التسليم حاصل والقبض حاصل للبائع الأول. فالعلة كما تقدم، ولهذا بنى هاتين المسألتين على ما اختاره من أي شيء؟ ها؟ من العلة. القبض ضابط القبض بما يكون به القبض، المرجع في ذلك إلى أعراف الناس، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان واختلاف السلع، وهذا مذهب الحنفية وهو الصواب في هذه المسألة. فقبض كل سلعة بحسبه، فمثلا السيارة قد يكون قبضها بأن يأخذ المفاتيح ويستولي عليها المشتري، وقد يكون قبض السيارة بالأوراق الرسمية، إذا سجلت بالأوراق الرسمية حصل القبض، ما يتناول قبضه بتناوله، الحيوان قبضه بأن تأخذ بزمامه، وهكذا. هذا يختلف باختلاف ماذا؟ السلع، اختلاف الزمان واختلاف المكان. وقد يكون بمجرد التسجيل، عند الحوالات الآن تعطي الدراهم، تسجل الدراهم ثم يسجل لك، أنت عندما تريد أن تحول دراهم سعودية إلى دراهم بلد آخر تعطي الدراهم السعودية، ثم الموظف يحولها إلى دراهم البلد الآخر ويسجل ذلك بالحساب، هذا القبض. الآن حصل القبض، فالقبض يختلف، يعني يختلف باختلاف الزمان، باختلاف المكان، باختلاف المعقول عليه. نعم. القاعدة السادسة: لا يشترط الإشكال ولا الإعلان بإسقاط العقد إلا على نهايته، يشترط إسقاطه الإشكال عند جمهور العلماء، فلو باع مسافرا أو وقف ولم يشرك فعقد صحيح، لكن عند جمهور العلماء يشترط الإشكال بصحة عقد النكاح لقوله تعالى: Thank you. نعم هذه القاعدة هي في الحقيقة فرق بين عقد النكاح وبقية العقود. فعقد النكاح يفترق عن بقية العقود بهذه الأمور الثلاثة: الأمر الأول الإشهاد، لا بد فيه من الشهادة. أما بقية العقود البيع، الإجارة، الصرف، السلم، لا يشترط الإشهاد. حتى لو اشتريت مليار لا يشترط الإشهاد، لكن الإشهاد سنة، ويدل لهذا قول الله عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم. وهذا الأمر الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد كما في حديث خزيمة. هذا الأمر الأول. عقد النكاح اشترط له ماذا؟ الإشهاد. ثانيا الإعلان. سائر العقود لا يشترط لها الإعلان، فلو أنه اشترى أرضا أو عقارا واتفقوا على أن يكون ذلك سرا جاز، استأجر واتفقوا على أن يكون ذلك سرا جاز، لا يشترط الإعلان. أما عقد النكاح فكثير من العلماء يشترط فيه الإعلان، ولهذا ابن تيمية قال: لو حصل إشهاد ولم يحصل إعلان ففي صحة النكاح نظر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح. الفرق الثالث الذكورة. عقد النكاح لا تتولاه الأنثى، أما بقية العقود الأنثى تتولاها، لها أن تبيع، أن تؤجر، أن تعقد عقد سلم، عقد صرف، مزارعة، مشاركة، كل العقود. نعم. نعم هذه القاعدة في الشروط في العقود. القاعدة التي تقدمت لنا قاعدة في الشروط، ها في أي شيء؟ ها في شروط العقود. هذه في الشروط في العقود. إيش معنى ذلك؟ يعني ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة. تشتري السيارة تقول للبائع: أشترط عليك تصلح الأنوار. هذا شرط في أي شيء؟ هل هو شرط عقد ولا شرط في العقد؟ ها؟ شرط في العقد. ويسميها العلماء رحمهم الله بالشروط الجعلية، يعني التي يجعلها المتعاقدان، ما جاءت في القرآن في السنة، لكن بالنسبة للمتعاقدين هم الذين يشترطون هذه الشروط. فالشرط في العقد ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة. والأصل في الشروط في العقود ماذا؟ ها؟ الصحة والحل. لك أن تشترط ما شئت من الشروط، تشترط شرطا شرطين ثلاثة شروط، ما تشاء من الشروط. تزوج المرأة واشترطت المرأة على زوجها أن يحج بها، وش حكم الشرط؟ ها؟ صحيح. الأصل في الشروط في العقود الحل والصحة. وسيأتينا إن شاء الله الشروط الفاسدة والشروط المفسدة، ضوابط الشرط الفاسد والشرط المفسد، سيأتي إن شاء الله. نعم. Thank you. هذا الضابط في الفرق بين شرط العقد والشرط في العقد، وهذه أربعة فروق. الفرق الأول أن شرط العقد من وضع من؟ ها؟ من وضع الشارع، جاء في القرآن وفي السنة. أما الشرط في العقد من وضع من؟ من وضع المتعاقدين. الفرق الثاني أن شرط العقد ما يصح إسقاطه، لا يصح إسقاطه. لو قال المتعاقدان نرضى أن يكون الثمن مجهولا، ها؟ يجوز أو لا يجوز؟ ما يجوز. لكن الشرط في العقد يصح أن تسقطها أو لا يصح؟ يصح. المشتري اشترط على البائع أن يغسل السيارة، ثم بعد ذلك المشتري أسقط الشرط، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز، الحق له قد أسقطه. أما الشرط في العقد، أما شرط العقد ها؟ لا يجوز. بعض الناس تقول يا أخي هذا حرام في ربا، يقول أنا راضي وهذا راضي، كلنا راضي، ما يصح راضي، ما تسقط عنك. يقول أنا راضي، تقول لك يا أخي هذا في غرر، في جهالة، الشارع حرم ذلك، اشترط كذا وكذا للعقود، يقول لك أنا راضي، ما له عبرة رضاك، مالك حق أنك تسقط الشرط في العقد، لكن شرط العقد، لكن الشرط في العقد لك أن تسقط. أيضا الفرق الثالث الإخلال بشرط العقد وش يترتب عليه؟ الفساد. أما الإخلال في الشرط في العقد فيترتب عليه ماذا؟ عدم اللزوم. إذا كان لي الشرط ولا وفيت به العقد بالنسبة لي غير لازم، لي حق الفسخ. الفرق الأخير أن شرط العقد يكون قبل العقد، قبل أن نبدأ بالعقد لابد أن يكون العاقد جائز التصرف، أن يكون الرضا، الجد، أن يكون العوض معلوما، المثمن معلوم، لابد أن نتوفر الشروط. أما الشرط في العقد يصح قبل العقد، ويصح في صلب العقد قبل العقد، أنا بيعك السيارة لكن بشرط كذا وكذا وكذا، في صلب العقد بعتك بشرط كذا وكذا. أيضا في زمن الخيارين، يعني في الزمن الذي يملك فيه الفسخ، باعه السيارة وهما في مجلس الخيار، قال البيع اشترط كذا وكذا، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه يملك الفسخ. في زمن الشرط، في زمن خيار الشرط، قال بيعك السيارة الخيار 3 أيام، لما مضى يوم قال اشترط كذا وكذا، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه يملك الفسخ. نعم. شروط، الأصل في الشروط في العقود ماذا؟ الحل والصحة، وأيضا يجب الوفاء بها كما تقدم في الضوابط، ما يجوز أن تخالف المسلمون على شروط. إن أحق الشروط أن توفوا به، فدل ذلك على أن إيفاء الشرط حق، وأحق هذه الشروط ما استحللتم به الفروج. نعم. هذه الحقيقة الأصل في الشروط في العقود ماذا؟ الصحة. وهذه تقسيمات لبيان أنواع الشروط، وإلا الأصل في ذلك الصحة. فالشروط الصحيحة يقسمها العلماء رحمه الله إلى أقسام. الشرط الأول شرط مقتضى العقد، يعني شرط يقتضيه العقد. مثلا لو قال أشتري منك السيارة بشرط أني أركبها، ها وش الحكم؟ هذا يقتضي العقد. ولهذا العلماء ما يذكرونه في المتون، يذكرونه في الشروح. أو مثلا قال أشتري منك السيارة بشرط أنني أبيعها، يحتاج إلى هذا ولا ما يحتاج؟ لا يحتاج. أنت إذا ملكت ملكت التصرف. أو أشتري منك الخبز بشرط أني أكله، يحتاج ولا ما يحتاج؟ هذا يقتضي العقد، شرط يقتضي العقد. الشرط الثاني شرط صفة. الله اشتريت منك الكتاب هذا شرط تكون أوراقه صفراء، تكون أحاديثه مخرجة، تكون الكتابة مشكلة، إلى تشترط صفة صفتين. السيارة اشترط تكون بيضة، قوتها كذا، إطاراتها كذا، تاريخ إنتاجها كذا، ما شئت من الصفات. القسم الثالث شرط مصلحة. مصلحة اشترط ضامنا، لو قال المشتري الثمن يكون مؤجلا صح، قلت اشترط ضمينا، اشترط كفيلا، اشترط رهنا، شرط مصلحة تعود إلى العقد أو العقد. هذه كلها شروط صحيحة. اللي وقع فيه الاختلاف ما هو؟ شرط ماذا؟ المنفعة. شرط المنفعة هو الذي وقع فيه الاختلاف بين الفقهاء رحمهم الله، بين الأئمة. والصحيح أن الأركان تشترط منفعة، منفعتين، ثلاث منافع. مثلا اشتريت منك السيارة شرط تغسلها، هذه منفعة. تصلح الإطارات منفعة ثانية، تصلح الزجاج منفعة ثالثة، تصلح المكينة منفعة رابعة. اشتريت البيت شرط تصلح المواسير، تصلح الكهرباء، تصلح الأبواب. المهم الصواب في ذلك كما هو الصحيح أنه لو اشترط منفعة، منفعتين، ثلاث منافع، كل ذلك جائز ولا بأس. فأصبحت هذه أقسام الشروط الصحيحة: شرط تقتضي العقد، شرط مصلحة، شرط صفة، شرط منفعة، كل ذلك جائز. نعم. شرط الجزاء الأصل في الشروط ماذا؟ الشرط الأصل في الشروط في العقود ماذا؟ الصحة. فلو قلت نفذ البيت، تعمر البيت، وإذا تأخرت ترى في شرط جزائي، نقول يصح بشرطين. الشرط الأول ماذا؟ أن تكون المدة كافية، لأن إذا كانت المدة غير كافية أصبح ما يصير غرر. البيت يحتاج إلى سنة للعمارة، يكون العقد على كم؟ ها؟ على سنة. لو كان العقد على 6 أشهر أو 7 أشهر يجوز أو لا يجوز؟ ما يصح الشرط، لابد من قرار هذا، لأن المقاول غامر، قد ينفذ قد ما ينفذ، فلابد أن تكون المدة كافية. الشرط الثاني أن يكون الشرط بقدر الضرر. إذا تأخر كل يوم يلحقني ضرر 100 ريال، أنا مستأجر، كل يوم يلحقني 100 ريال، أضرب عليه شرطا جزائيا بقدر 100 ريال، زيادة على ذلك لا يجوز. فيشترط هذان الشرطان. الشرط الأول ماذا؟ ها؟ أن تكون المدة كافية. والشرط الثاني أن يكون الشرط بقدر الضرر. طيب الشرط الجزائي في الديون يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز. هو ربا النسيئة كما سيأتينا، وهو الذي تشتغل عليه المصارف التقليدية التجارية. أقرضتك 100,000 ريال، إذا تأخرت كل شهر 100 ريال، ها؟ هذا شر جزائي، وهو ربا النسيئة الذي أجمع العلماء على تحريمه. الفاسدة هي كل شرط نهى عنه الشارع، لكن قد تكون فاسدة مفسدة للعقد، وقد تكون فاسدة غير مفسدة للعقد. متى تكون فاسدة مفسدة؟ في حالتين: إذا عاد النهي إلى ذات المعقود عليه، عين المعقود عليه، فاسد مفسد. إذا عاد النهي إلى شرط العقد، فاسد مفسد. عاد النهي إلى عين المعقود عليه، اشترط أن يكون اللحم لحم ميتة، ها؟ وش هنا؟ فشرط فاسد ماذا؟ مفسد العقد. إن الله حرم بيع الميتة كما في الحديث. أو عاد النهي إلى شرط العقد، تقدم لنا شروط العقد، قال: أشترط أن يكون الثمن مجهولا، أو أشترط أن يكون الثمن الذي في جيبي، ها؟ وش الحكم هنا؟ شرط ماذا؟ فاسد مفسد. فإذا عاد النهي إلى عين المعقود عليه، أو عاد إلى شرط العقد، فهذا شرط فاسد مفسد. القسم الثاني: شرط فاسد لكنه لا يفسد، نهى عنه الشارع لكنه لا يعود إلى عين المعقود عليه، ولا يعود إلى شرط العقد بالإخلال. هذا نقول بأنه ماذا؟ شرط فاسد، لكن العقد حكمه ماذا؟ صحيح. نعم. هذه شروط فاسدة غير مفسدة. لو قال اشتري السيارة بشرط أن أربح فيها، أو بشرط أن لا أخسر فيها، نقول هذه شروط فاسدة. الغنم بالغرم كما جاء في حديث عائشة، وإن كان في ضعف، الخراج بالضمان، كما أن لك خرج شيء أيضا عليك ضمانه، كما أنك إذا ربحت لك الربح أيضا إذا خسرت عليك الخسارة. ونقول بأن هذا شرط ماذا؟ فاسد غير مفسد. الضابط موضع خلاف، وما ذكر في هذا الضابط هو مذهب المالكية رحمهم الله، أن شرط عقد في عقد أنه جائز ولا بأس به إلا إذا تضمن ذلك محذورا شرعيا. لو قال بعني بيتك، قال بشرط أن تبيعني سيارتك. لو قال أجر لي بيتك، قال بشرط أن تبيعني سيارتك. لو قال أعقد معي عقد شركة، قال بشرط أن تبيعني سيارتك أو تؤجرني. المهم اشتراط عقد في عقد، نقول بأن هذا جائز ولا بأس به إلا إذا تضمن ذلك محذورا شرعيا. لو قال أقرضتك بشرط أن تبيعني، يجوز أو لا يجوز؟ ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع. أقرضتك بشرط أن تبيعني، نقول بأن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن القرض يراد به الإنفاق والإحسان، إذا اشترط فيه شرطا أخرجه عن موضوعه. ولهذا كل منفعة ربا. لو قال زوجتك بشرط أن تزوجني، أو زوجتك بشرط أن تزوج ابني، نقول هذا شرط فاسد مفسد ما يصح. المهم اشتراط عقد في عقد صحيح إلا إذا تضمن ذلك محذورا شرعيا. جمع العقود يصح صحيح. والله بعتك السيارة هذه وأجرتك السيارة هذه ب100,000، بعتك السيارة وأجرتك السيارة لمدة سنة ب100,000، بعتك السيارة وزوجتك البنت ب100,000، ها حكم هذا جائز ولا بأس به. جمع العقود صفقة واحدة بثمن واحد جائز. وإذا احتجنا إلى التقسيط ننظر كم ثمن السيارة وكم مهر البنت، نرجع إلى الطريقة السابقة في مسائل تفريق الصفقة تكلمنا عليه بالأمس. نرجع إلى الطريقة السابقة، إذا احتجنا أن ننظر كم ثمن السيارة وكم مهر البنت. وعقد الآن قال بعتك السيارة وزوجتك البنت ب100,000، كم مهر البنت؟ كم ثمن السيارة؟ نرجع إلى مسائل تفريق الصفقة، الطريقة السابقة اللي ذكرنا تأتي هنا. نعم. الاستثناء في العقود يصح في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون المستثنى معينا. الحالة الأولى أن يكون بعتك هذه السلع إلا هذا الماء، هذا معين جائز، إذا كان المستثنى معينا جائز. الحالة الثانية أن يكون المستثنى مشاعا، بعتك البقالة إلا نسبها، إلا نسبها، هذا مشاع يشمل نصف جميع أفراد البقالة كل ما فيها، إلا ربعها إلا ثلثها، هذا جائز. الحالة الثالثة إذا كان المستثنى مبهما، يصح إذا كانت السلع متساوية أو متقاربة، بعتك الكتب إلا كتابا ما عينته ما ندري، فإذا كانت السلع متساوية أو متقاربة في الثمن جاز، إذا كانت متفاوتة كبير صغير يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لا بد أن تحدد. فأصبح الاستثناء، نقول الاستثناء له ثلاث صور يجوز فيها، أن يكون معينا، أن يكون مشاعا، أن يكون مبهما إلى آخره. نعم. هذه القاعدة قاعدة مهمة، وهي اختيار ابن تيمية رحمه الله، أن شرط الخيار يعني شرط الرجوع عن العقد يثبت في كل العقود، شرط الرجوع، لأن الجمهور يقولون شرط الرجوع شرط الخيار يحددونه في بعض العقود، لكن ابن تيمية أطلق المسألة وقال يصح شرط الخيار والرجوع في كل العقود، في كل العقود يصح شرط الخيار والرجوع، هذا رأي ابن تيمية رحمه الله تعالى. حتى في عقد النكاح، ها قالت المرأة تزوج هذا الرجل لكن لي الخيار لمدة 3 أيام، لأنه قد تبين أنه سيء الخلق أو ناقص الدين، يصح أو لا يصح؟ حتى العقود التي يشترط فيها القبض، لما تشتري ذهب لا بد أن يكون ماذا؟ كما قلنا عندما تبادل ربويا بربوي يتفق معه في العلة لا بد أن يكون ماذا؟ يدا بيد. فأنت تقبض تأخذ الذهب تعطي الدراهم تقول لي الخيار لمدة يوم يومين، لا أدري قد لا يرغب فيه الأهل، يصح أو لا يصح؟ يصح. حتى في عقد الوقف، وهذه بعد مسألة مهمة، إنسان عنده أرض قال والله أجعلها مسجد، إذا احتجت إلى الأرض بيعها، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ المسلمون على شروطه، الجمهور ما يجوزون هذا يمنعونه، لكن عندنا قاعدة أن المسلمين على شروطه، وهذه مسألة مهمة، فأنت تجعل وقف، إن احتجت أبطلته، ما احتجت يمضي. أهبك الكتاب مع أن العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، لكن اشترط ولقد احتاجه، أنا وهبتك الكتاب لكن قد احتاج الكتاب، فإن احتجت لي حق الرجوع يصح أو لا يصح؟ يصح. هذه مسألة مهمة جدا. نعم. وهي الحقيقة هذا الاختيار لابن تيمية رحمه الله مما يوسع على الناس ويجعل الإنسان يعقد العقد الحمد لله، ويجعل له حق الرجوع حق الإبطال، لأنه قد يمتنع من العقد، أنا والله قد ما أهب قد ما أوقف، لكن إذا كان لي حق الرجوع الحمد لله. نعم. هذه قاعدة، قاعدة أن صيغ العقود تنعقد بكل ما دل عليه العرف من قول أو فعل. قول تقول بعت، تقول اشتريت، فعل تذهب الآن إلى الخباز تأخذ الخبز وتضع الدراهم وتخرج، ها؟ تذهب إلى صاحب البقال وتأخذ الحاجات تضع الدراهم وتخرج. عقد وليس عقدا، عقد، هذا دل العرف، تعارف الناس على هذا. في بعض البلاد عقد النكاح، في بعض البلاد لابد تزوج ولابد قبل، بعض البلاد لا، ما يشترط هذا، مجرد كتابة. يذهب الولي ويكتب أنه زوج عند البلدية، زوج فلان، ثم يأتي الزوج من الغد ويقبل أنه قبلت، يتم العقد، ما في إجاب ولا في قبول، هذا كله راجع إلى أي شيء، ها؟ عرف الناس. يقول بعض الأخوان يقول عندنا ما عندنا لا إجاب ولا قبول، يذهب الولي ويكتب أنه زوج وقبل وخلاص انتهينا، ها؟ تعارف الناس على هذا. ولهذا قال ابن تيمية: وينعقد، وينعقد البيع والهبة بكل ما دل عليه، بكل ما عده الناس بيعا من قول أو فعل متعاقب أو متراقب. نعم. يعني هل يشترط أن يتقدم الإيجاب على القبول؟ بعت يكون قبل قبلت أو ليس شرطا؟ ليس شرطا، لأن المرجع الصيغة إلى أي شيء؟ ها؟ العرف. في قصة الواهبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. لا، قال الرجل: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، هذا القبول تقدم، قال زوجنيها، هذا القبول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. ما ورد أن الرجل قال بعد ذلك قبلت، هذا ما ورد، واضح؟ فيصح تقدم القبول أو تقدم الإيجاب، كل ذلك جائز ما دام أن العرف دل عليه. نعم. نعم. هذا صحيح، لا بد من مطابقة القبول للإيجاب. قال: بعتك السيارة ب10,000 ريال، قال قبلت ب9، تم العقد ولا ما تم؟ ما تم. قال: زوجت فلانة، قال لا قبلت فلانة، ها، تم العقد ولا ما تم؟ نقول ما تم، لا بد أن يتطابق القبول بالإيجاب. نعم. Thank you. وهذا يحصل كثير الآن. الكتابة يصح الآن عن طريق الهواتف، عن طريق الشبكة، كلها تنعقد بها العرف، كلها تنعقد بها العقود الكتابة، لكن لا بد من النية، لأنه قد يكتب وهو يريد أن يجرب خطه أو نحو ذلك، فإذا نوى العقد انعقد العقد بالكتابة. لكن ما يتعلق بالهاتف هذا بيأتينا إن شاء الله، يعني إذا كتب له بعتك السيارة عن طريق الجهاز، وصلت الكتابة للمشتري، إذا قال قبل أن يقول المشتري قبلت، له للبائع أن يرجع. إذا قال قبلت تم العقد، ليس لأحدهما أن يرجع، لأن الخيار هنا غير ممكن لتفرق الأبدان. إذا تم العقد عن طريق الهاتف ما دامت المكالمة قائمة لكل منهم أن يرجع، إذا انتهت المكالمة إن لزم العقد. عندنا الآن القاعدة القادمة إن شاء الله قاعدة في الربا، ها؟ طيب اقرأ الضابط الأخير. نعم، العلماء يذكرون قاعدة يقولون الإشارة المفهومة بمنزلة العبارة المنطوقة. إن شاء الله غدا قاعدة الربا، بودي لو تقرؤون القاعدة قبل أن نشرحها يكون أيسر بإذن الله عز وجل. نأخذ قبل أن ننصرف نأخذ سؤالين إن شاء الله. نحن نطلب من الإخوة يعملون إجازة للكتاب، نعطيكم إجازات بالكتاب بإذن الله إن شاء الله. نطلب من الإخوان أين عميل الإشارة المفهومة كالعبارة المنطوقة، هذه قاعدة فقهية، ويدل لهذا أن الشارع اعتبر الإشارة في مواضع كثيرة، في مواضع كثيرة اعتبر الشارع الإشارة، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وهو مريض قاعدا وصلى الصحابة خلفه قياما أشار إليهم أن يجلسوا، فجلس الصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم بعد الأسئلة. لا، العينة ستأتينا إن شاء الله، سنشرح إن شاء الله غدا العينة والتورق، وسيتضح لك بإذن الله عز وجل. هو الأصل أنه إذا باعك الأصل الباطل لا ندري عنه، لكن إذا علمت أنه لا يرضى في الباطل فلا تشتري منه، لكن الأصل أنه رضي في الظاهر وفي الباطل. هذا بيأتينا التأمين إن شاء الله، التأمين سنذكر التأمين إن شاء الله، وسنفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، ومتى يجوز التأمين ومتى لا يجوز، هذا سيأتي إن شاء الله، كله موجود عندكم في القواعد. قلنا كل هذه شروط، لا بد أن يكون العوض معلوما، ولا بد أن يكون المعقود عليه معلوما. زين نقف على هذا.